ينتسبون للإسلام وفعلوا أفعالا يظنون وما هي شقان، ولن نقول صراحة يا أخوان، نحن نتكلم بكل صراحة، هم يعني الذين فعلوا مثل هذه الأفعال التي يعني أثارت العالم كله ضد الإسلام والمسلمين، والتي لا يرضاها عاقل حقيقة أو في معظمها، فعلوها يعني بدافعين أو بأحد دافعين، إما أنه دافع بحكم أنه هؤلاء يقولون هذا نوع من محاربة الكفر والكفار وينبغي أن يقاتلون بأي طريقة من الطرق بأي وسيلة من الوسائل، وليس لدينا يعني وسيلة مؤثرة إلا مثل هذه، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه يعني يدخل فيه البريء والمذنب والصغير والكبير وكذا، ونوع من الظلم، ظلم، والله لا يرضى الظلم، الله لا يرضى الظلم، ولو ظلمت، نعم، إن من اعتدى عليك فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليك، إنما الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فإن كنت مظلوما ومقهورا وعليك كذا وإلى آخره من قوى أعظم، فحارب وجاهد هذه القوى بما شرعه الله لك سبحانه وتعالى من الجهاد وفي حدود ضوابط الجهاد، لا تتعدى إلى ذلك. إذن فالفكر في القول بأن ما صنعه أولئك الفئات من المسلمين من يعني الذي حصل في أمريكا وفي غيرها في البلاد غيرها بيوت البلاد الإسلامية، إن كان بدعوة أنه نوع من الجهاد ومحاربة الكفار والذين يساعدون الكفار وكذا إلى آخره، فهذا من حيث تنفيذه من حيث طبيعة هذا العمل هذا خطأ، خطأ فيما خطأ، لماذا خطأ؟ لأنه أولا مخالف لضوابط الشرع، الله سبحانه وتعالى فيما جاء في يعني ميدان المعركة في الجهاد المواجهة بين جيشين، يعني جيش محارب يعني إنسان مسلح يقابلك، وضع ضوابط، لا يعني لا تمثلوا، لا تقطعوا شجرا، لا تفعلوا كذا إلى آخره، ونهى عن قتل الصبيان والصغار والرغمان وكذا إلى آخره في معارك الجهاد، فكيف يأتي من يأتي ويعتدي على أناس يعني يعتبروا آمنين يعني غير مقاتلين ولا محاربين ويعمل بهم ما عمل هؤلاء؟ هذا لا ليس من شرع الإسلام الصحيح في شيء. نعم الهدف قد يكون صحيحا، لكن القاعدة المعروفة إن الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا واحد. وجانب آخر وهو أخطر من الأول، وهو أن هذه الفئات التي سواء كانت في هذه البلاد أو في غيرها التي تنفذ مثل هذه الأعمال وتعتني مثل هذه الأفكار، بعضها تبين بالحقيقة وبالقرائن القوية الظاهرة أنها لا تجاهد من أجل الإسلام ولا من أجل ولا تحارب غير المسلمين، وإنما هو القصد منها أو قصدها هو زعزعة كيانات المجتمعات الإسلامية، زعزعة كيانات المجتمعات الإسلامية بدعاوى باطلة، بدعاوى أن هذه المجتمعات غير إسلامية. يا أخوان هذا خطر عظيم، كون إنسان أو فئة من الناس تنظر نظرة إلى المجتمع كله على أنه مجتمع غير مسلم وهو مجتمع مسلم، أمة فيهم من يعبد الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار والقائم والمصلي والصائم وكذا، ويقولون أنهم غير مسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، كيف هذا؟ ومنهم من هم دسيسة على المسلمين وليس لهم هدف لا دنيوي يخصهم يعني ولا ديني، وإنما هم عبارة عن وسائل وأدوات في أيدي أعداء الإسلام والمسلمين. كيف؟ لماذا حصل هذا كله؟ حصل هذا كله يا إخوان، هذا حصل كله بسبب الخروج عن منهج الله، خروج عن منهج الله وتطبيق شرع الله. أردت أن تجاهد وأن يعني تدافع عن دينك ومجتمعك وأمتك فاعمل جاهد، ما أحد منعك، لكن الجهاد له درجات وله روابط. جاهد في سبيل الله، أول جاهد نفسك أولا وقبل كل شيء، يجاهد الإنسان نفسه، ومجاهدة النفس هي أكبر الجهاد وهي أعظم الجهاد، لأنه إذا نجح واستطاع في جهاد نفسه أن يعني يصل إلى المقصود في ذلك سيصح جهاده الخارجي، جهاد العدو الخارجي. كيف تجاهد نفسك؟ تجاهد نفسك بأن لا يكون أي عمل يصدر عنها إلا ومقصود به وجه الله سبحانه وتعالى. اعمل على أن تجاهد نفسك بحيث أنك لا يصدر عنك شيء إلا وقصدك به وجه الله سبحانه وتعالى، يعني يكون إخلاصك لله سبحانه وتعالى لا انتقاما من جهة كانت قد أضرت بك، وتبدأي وتجعل الإسلام والدفاع عن الإسلام ذريعة يعني، وتريد أن تصل إلى أنك تنتقم من ممن قد أضر بك، أو يعني حصولا ووصولا وحرصا على أن تصل إلى شيء معين من مصلحة من مصالح الدنيا، سواء كانت مصلحة مكان اجتماعية أو سياسية أو مالية أو كذا، أو يعني نوع من المنافسة بين بعض الفئات بعضها مع بعض، أو وهذا أسوأها وأخسها في الأمم كلها، أن تعمل لحساب العدو. إذا استطعت أن تبرئ نفسك ويكون عملك صافي من هذه الأشياء كلها، وإنما المقصود به وجه الله، لن تستطيع، لن تعمل فعلا. لو كان إذا تحقق هذا وجاهدت نفسك وأصبح عملك المقصود به يعني حماية الإسلام، حماية المجتمع الإسلامي، إقامة شرع الله في الأرض إلى آخره، لا يمكن أن يحصل منك مثل ما حصل من هؤلاء، لأنك ستموت. إذا كان عمل خالصا لوجه الله ودفاعا عن دين الله وعن الإسلام وعن الأمة الإسلامية، تفكر أنا سأذهب أو هو هذه الماء إلى آخره لي يعني أفجر في المكان الفلاني، قل في قلبي أكبر عدو، وهذه حقيقة لا بد أن نقولها، أكبر عدو وأشد عدو على الإسلام والمسلمين في هذا الزمان هو أمريكا. يعني إسرائيل الأقرب التي تقتل في الناس، هذه هي وسيلة ذريعة، يد صغرى من أيدي أمريكا، ما في شك، هذا يقوله ويعرفه كل مسلم. لكن فكر كيف تستطيع أو كيف نحاول نحن المسلمين كأمة وأفراد مفكرين أن نواجه هذا يعني العدو. إذا فكرت وقلت لا سأذهب وأفجر ما أكبر، فجر وعمل وذهبوا إلى أكبر مكان في أمريكا ومعلم جسمي مفجروا، والنتيجة هل انهدت أمريكا؟ هل تضاعفت؟ هل كذا؟ بالعكس، الذي حصل أنها استغلت، هو طبعا وهذا اقرأوا يا إخوان، هذه الحملة السيئة التي عملت في أمريكا وجعلت منها فئة معينة أيضا في أمريكا كانوا يخططون من قبل وكانوا ينظرون إلى الإسلام والمسلمين وإلى هذه البلاد الإسلامية على أنها هي العدو الأول لهم بعدما انتهى عدوهم الظاهر الشيوعية، وأصبحوا وجهوا يعني قوتهم وتفكيرهم، هم كانوا يفكرون من قبل لكن تفرعوا، كان ينازعهم الشيوعيون وكانت قوة موازية لهم، فكانوا هناك معروف أن هناك يعني حرب باردة يسموها وتجاذبات بين الشرق والغرب بسبب على مصالح الدنيا. انتهى الشرق هذا وانتهى ذلك العدو، اتجه هذا الغرب بقوته وجبروته وحقده على الإسلام والمسلمين، اتجه إلى الإسلام وقال عدونا هو العدو الأخضر، كان عدوهم الأحمر أصبح عدوهم لا أخضر الذي يفعل راية الخضراء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخذوا يخططون كيف يستطيعون أن يكسروا شوكة هؤلاء الناس وأن يسيطروا عليهم. نعم، ثم وجدوا في تصرف الأرعن من أولئك الناس، من هؤلاء من بعض المسلمين، تلك التفجيرات التي حصلت وجدوها فرصة فأعلنوا أن هؤلاء الناس شوفوا الإرهابيين أتوا إلى كذا وناس آمنين وحصل ما حصل آخر. وطبعا قوة الإعلام وقوة والقوة يعني المادية وكذا والتأثير على سائر الأمم، أصبح هذا المصطلح الذي سموه الإرهاب ليس موجه إلى فئة معينة، إلى هذه الفئة المعينة التي نفذت هذا، بل موجه إلى الإسلام كله وإلى المسلمين جميعا. هو يعني غلبوا الحقائق واستغلوا هذه الفرص. فعند هذا ما سببه؟ سببه يعني سوء تصرف بعض المسلمين، قد يكون عن حسن نية وقد يكون عن سوء نية، وسبب سوء التصرف هذا كما قلنا الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن ضوابط الشرع التي تضبط تصرفك أيها المسلم. فأصبح الآن يعني خلاص كلمة هذه الكلمة تنتشر بين الناس واتخذوها ذريعة. لماذا؟ لمنع هذا المد الإصلاحي العظيم للمجتمعات في الدنيا كلها، نشر شرع الله ودين الله، وكان يعني كان هذا مع كل أسى نقوله، مع كل أسى وحزن، كان يستطيع الإنسان في أي بلد في الغرب خاصة إذا ذهب أن يكون من نفسه، إذا كان رجل صالح أو داعي من دعاة المسلمين، يكون قدوة حسنة، يجد المجال يعني يتكلم. نعم عندهم نوع من الحريات إلى آخر حدود ما تصل في حدود خطوط أو خطوط حمراء إذا وصل إلى ما يقدر يتجاوزها، لكن فيه مساحة من الحرية في الكلام وكذا والتعبير إلى آخره. كانوا يستطيعون أن الدعاء وأهل الخير والمسلمون والإنسان الفرد العادي بسلوكه العادي في أي مجتمع من الجماعات الغربية كان يستطيع أن يؤثر، وكان مد الإسلام ودخول الناس في دين الله واضح وظاهر. الآن أصبح يعني أي مسلم في أي بلد خاص بالبلاد الغربية متهم، بل مع الأسف أصبح الملتزم في شكله ومظهره أصبح متهم حتى في المجتمعات الإسلامية. تعلمون ذلك؟ يعني نحن لقد لا يكون هذا ملحوظ في بلدنا، لأن البلد بلدنا كما قلت كلنا نحن الحمد لله نحن جميعا أصوليون، وهذا على ما كان بعض يعني قادة هذا البلد من قبل. بل نحن إذا كانوا يريدون بأصوليين أننا نتمسك بدين الله وشرع الله ونطبق شرع الله ومظهرنا العالم الإسلامي فنحن أصوليون، بل نحن نفخر بأننا أصوليون. نعم، ولكن يعني يظهر أثر هذا الأثر السيء لهذه الأفعال الخبيثة التي فعلها بعض الفئات يظهر، فبمجرد أن يكون مظهره إسلاميا إذا فهو إرهابي. إذا ما هي النتيجة؟ هل خدم الإسلام هذا الذي خرج عن منهج الله وفعل ما فعل من غير ضوابط؟ هل خدم الأمة؟ هل أقام شرع الله أو أثار الناس؟ إذن فلا بد من الحكمة ولا بد من العمل بحسب الضوابط. والذي يدلك على عدم الإنصاف في استخدام هذه المصطلحات الغربية التي نشرت إرهاب أصولي كذا إلى آخره، الذي يدلك على عدم الإنصاف فيه وأن المقصود هو ما هو أعمق وما هو يعني أشد على الأمة الإسلامية، أنهم عمموه على الجميع. عمموه على الجميع يعني ففئة معينة عددها محصور، كم نبلغ عدد هؤلاء الناس الذين يعني من المسلمين يعني هذه الفرق أو الفئات كم عددهم؟ يعني لا يصل 1%. عامة المسلمين ما لهم، لا بعضهم لا يعلم شيء وهو جمهور المسلمين يعني، وبعض وكثير من العلماء والمفكرين الإسلاميين يعني أيضا ضد هذا الفعل الذي فعله هذه الفئة الضالة، وكثير أيضا ممن يعني يقولون أنهم مفكرون وأهل أدب وفكر إلى آخره، يعني مسألة الإسلام وكذا قد لا تهمهم كثيرا بقدر ما يهمهم مسائل أخرى كتوحيد الأمة والقومية وإلى آخره. لكن مع هذا أصبح مصطلح الإرهاب وكذا معمم على الجميع، إما من خلال الشكل خلاص ملتحي شكل كذا إلى آخره فأنت إرهابي، أو من خلال الهوية مسلم فأنت إرهابي. إذا هذه نتيجة ماذا؟ أليست نتيجة هذا التصرف السيء؟ طيب ما الذي يعني ألحقوه بالإسلام المسلمين؟ هل نفعوه؟ بل ضروا، والسبب عدم الالتزام بضوابط الشرع، عدم الالتزام بضوابط الشرع من بعض المنتسبين للإسلام، والنية المبيتة الخبيثة من أعداء الإسلام ليجدوا أي فرصة فيستغلوها ضد الإسلام والمسلمين. أقول يعني عدم الإنصاف، والدليل على هذا من غير المسلمين الذين يعلنون شعارات حقوق الإنسان وكذا وإلى آخره وأن الإرهاب ضد الإنسانية كلها إلى آخره. طيب الذي حصل في من تفجيرات وظلم، هذا ظلم للناس الذين ظلموا يعني الذين الأطفال وكذا وإلى آخره الذين صار، حصل من جميع المسلمين؟ من معظم المسلمين، من أكثر المسلمين، وإلا من فئة معينة قليلة؟ حصل من فئة معينة قليلة. إذا كنت في بلد عدده 1000 شخص أو 1000 بيت أو 5000 أو 10000 إلى آخره، ألا يوجد فيه سراق؟ ألا يوجد فيه من يقتصب يعني حقوق الناس ويظلم الناس؟ ألا يوجد فيه من يعني فيه من الكبر وكذا إلى آخره؟ يوجد. هل يجوز عقلا وشرعا وقانونا أن إذا عرف أن 2 أو 3 أو 5 في البلد الفلاني الذي عددها 5000 أو 10000 سراق، وجد 5 سراق أو كذا إلى آخره، يقول هذا البلد كله سراق؟ هذا الحاصل الآن على الإسلام والمسلمين، أنهم يقولون المسلمين وإسلامهم جميعهم إرهاب. والذي يدلك على أن هذا ظلم ومقصود به أنهم يفعلون، يعني أولئك أعداء الإسلام يفعلون مثل هذه الأفعال الشنيعة التي فعلها هذه الفئة الضالة من تقتيل الأبرياء وظلمهم واغتصاب أموال الناس ويتجاوز الحقوق كلها يفعلون ذلك. وإذا اكتشف جزء منه أو شيء منه يفعلونه سرا وبطرائق معينة. يعني ما هو إذا رأيت الأفعى وقد يعني هاجمك وكذا إلى آخره تأخذ حذرك فتعمل وتتقيه، لكنك إذا كنت غافلا عنه أو كذا ولمسته كيف ملمسه؟ ناعم مثل الحديد. هم هؤلاء يأتون بما يريدونه بلباس سهل كذا إلى آخره فيدخلونه على لسان المسلمين، بل يسكوننا السم في العسل، يعني يعطونا شيء يسمونه عسل وفيه السم. لهم طرائف أخرى، لكن احنا أو بعض المسلمين فج في حقيقة تصرفه فعل ما فعل من غير حكمة من غير روية من فارتدت عليه. أقول لما إذا كشفت بعض أعمال هؤلاء الناس من مخالفة لحقوق الإنسان وظلم وكذا كما هو معلوم الآن في الشائع، يعني ليس سرا الآن، شائع الآن ومعروف في يعني في الإعلام غربيه وشرقيه ما فعله الأمريكان بالمعتقلين في السجون العراقية، هذا لا تقره إنسانية ولا تقره شريعة من الشرع ولا قانون ولا كذا، وهم اضطروا هم كبارهم مسؤولون إلى آخر اضطروا إلى الاعتذار إلى آخر. طيب هذا شيء منظم، يعني ما هو فعل واحد ولا اثنين ولا كذا، أمر منظم، هو وناس أقوياء وأمامه ناس مسلسل مكتف إلى آخره ثم يفعلون به ما يفعلون. ما هو جوابهم عن هذا؟ ما هو اعتذارهم؟ لما لم يقولوا ان الجيش الامريكي كله اللي في العراق هذا من هؤلاء الذين الارهابيين يعني كذا الذين فعلوا هذه الفواحش يجب عليهم ان يحاكموا جميعا او على الاقل مسؤولين، وبالتالي تكون امريكا وما وراءها كلهم ارهابيون وفعلوا ما فعلوا. يعني ما اظن ما يعني اتصور ان مسلما يفعل مثل ما فعله او بعض او جزء او نسبه ضئيله مثل ما فعله هؤلاء المجرمون بالمحكمين الذين بين ايديهم. لماذا لم نقل لهم غربهم يعني واعلامهم ولا حتى بعض المسلمين يقول في بعضهم من يقول ولا ايضا الامم الاخرى لما لم يقولوا عن امريكا وبريطانيا وهؤلاء الذين اشترك جيوشها في مثل هذا العمل السيء ان هذه مجتمعات ضد حقوق الإنسان وضد القانون وضد الإنسانية وضد كذا، لم يقولوا ذلك، قال بعض الناس. لكن لا، ما هو العذر الظاهر؟ والله هذا فعل فردي من بعض الجنود من عند أنفسهم ليس مأمور به وكذا إلى آخره، فحاولوا أن يحصروه في دائرة معينة. طيب لما أيضا لم تحصروا تلك الأفعال الإجرامية التي حصلت من بعض الفئات من الذين ينتسبون إلى الإسلام في هذه الفئات نفسها، ويكون التوجه والحرب إن صحت والممانعة والجهاد فيها لهذه الفئة الظالمة الباغية سواء من المسلمين أو من غير المسلمين؟ لا، ما حصل هذا. بالنسبة للمسلمين الكل إرهابيون، وبالنسبة للغرب لا، ناس يعني تجاوزوا الحدود والقانون لأنه هذا ليس من مألوفنا وليس من قانوننا وليس من مجتمعنا نحن الأمريكان وكذا إلى آخره، وليس هذا من طباع الجيش الأمريكي، مع أنه بالحقائق والتاريخ هذا هو طبعهم، هذا هو طبعهم. لا لا، الله سبحانه وتعالى، الله يعني نحن مؤمنون، ألسنا مؤمنين؟ ألا نؤمن بكتاب الله بقول الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود؟ لا يأذوا لا إيه؟ لن ترضى عنك اليهود في مؤمنين ايه الا ولد ايش الايه اول ايه ها لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ماذا تريد بعد ذلك الذين قال الله عنهم قال الله كلام الله يقول لا يرقبون لا يلاحظون لا يراعون لا يعني في مؤمن لاحظ الا وهو القسم والعهد واليمين ولا ذمه كذلك هذا طبعهم لا يقبون ما هو ليس من والله من يعني جامعة الدول العربية ولا من منظمة المؤتمر الإسلامي ولا من أكبر دولة في العالم العربي قال هذا الكلام لا ها ولا من أكبر عالم أيضا من العلماء المسلمين باجتهاد من نفسه إنما قاله الله سبحانه وتعالى لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لكنهم مع هذا يعكسون الآية ويقولون المسلمون المؤمنون هم الذين لا يرقبون لا عهود ولا مواثيق يفعلون ما يفعلون وأما نحن فهو ناس متحضرون نفعل ما نفعل. عموما أود أن يكون الراسخ في ذهن كل مسلم أننا نحن المسلمين لا ينبغي ولا يجب أن ننظر إلى أخطاء الآخرين ونجعلها أيضا قدوة وعبرة لنا، يعني قدوة ومسارا لنا، ولا أيضا عذرا لنا في أن نرتكب مثل ما يرتكبون. وإنما يجب علينا نحن المسلمين أن يكون عملنا، جهادنا، دعوتنا، قولنا، فعلنا منضبط بضوابط الشرع الإسلامي، وأن يكون إيماننا إيمانا صادقا بعقيدتنا وديننا، إيمانا صادقا لا تتزعزع. يعني عندما تسمع من هؤلاء الناس الدعون الحضارة والرسول الآخر يقول لك الحدود والله فيها بشاعة، الحدود فيها ربما الذي في قلبه ضعف، في قلبه مرض، وهذا حاصل في بعض من يتسم الإسلام، يقول نعم وأنا سمعت ورأيت ممن يعني يزعمون أنه في أقل درجات الفكر يعني كذا من بعض القانونيين، يقول نعم كيف يعني بأي حق يؤدى على إنسان سليم صحيح الأعضاء إلى آخره فتقطع يده في السلم. سبحان الله، هكذا والله واحد يا إخوان من العجائب الغرائب، لأنه إذا انتكس العقل وغلب الهوى خلاص انتهى الإنسان، خرج من دائرة الصراط المستقيم إلى ما نقول إلى الأنعام، إلى ما هو يعني أدنى منها. هذا هؤلاء بعض هؤلاء الذين يقولون هذا القول، يعني واحد منهم سمعته من قبل منذ أكثر من 15 سنة في 80 من عمره، ومحامي كبير، محامي كبير ومسلم ويزعم أنه مسلم وكذا إلى آخره، ويقول الشيخ يعني عقوبة الحد السابقة فيها بشاعة فظيعة، كيف يعني يأتي إلى شخص ويعني صحيح الجسم والأعضاء إلى آخره فتقطع يده تقتل يده ثم يذهب الناس هكذا، هذه بشاعة يا أخي. قلت له وهذا يقال والمعلوم، يعني قلت له يا الناس أنت لا تنظر إلى هذه الحالة التي حصلت، هذه نتيجة لعمل، انظر إلى أثره وأثر أمثاله في المجتمع لو ترك ماذا يحصل، هل تعمل أنت على نفسك وبيتك وأهلك إذا كان الأمر مطلوب لأولا، وأنه يعرف السراق يعني الفجر أو الآخر أنه إذا فعل هذا والله يسجن أيام معلومة أو كذا إلى آخره، بل ربما طول العمر. من النكات التي يقولونها في بعض البلاد العربية يعني الذين انتشر فيهم السرقات وكذا إلى آخره، يعني وفيهم الفقر وكذا، بعضهم وضعف القانون أو ضعف النظام، بعضهم يتعمد الجريمة ليدخل السجن، يتعمد الجريمة يعني سرقة أو اغتصاب أو كذا إلى آخره. ليش؟ لأنه يعرف أن العقوبة مهما عظمت وكذا يقول لك سجن 5 سنوات 10 سنوات إلى آخره مؤبد، يعني سجنه يا سجن خلاص ادخل. هو في حياته ربما ما يجد قوته، يعني فقير أو كذا إلى آخره، فيتخذ الجريمة وسيلة إلى أن يدخل السجن ليعيش. وهذا من النكات التي يقولون أن واحد منهم حكم له بالبراءة، ما أدري سرق أو قتل أو كذا إلى آخره، فمحكمة وشكلت محكمة حسب القانون غير الشرعي وكذا إلى آخره، حكم ببراءة. إيش قال؟ قال براءة ورزق على الله. هذه مثلا يعني نقطة معلومة، يعني يقول براءة والرزق على الله، الإنسان إذا حكم عليه بالبراءة يفرح، لكن هذا يقول لها براءة بمعنى أنه خرج من السجن، إذا خرج إلى المجتمع وهو ما عنده شيء، إذا رزق على الله، رزق اللي كان يستغله أو الذي يجده في السجن محبوس، لازم يأكله على أكل مهما كان ويأكله ويشربه، يجده في السجن، فخرج السجن قد لا يجده، يقول يعني براءة ورزق على الله. يا أخو شوف، هل ما هو المقصود من العقوبة؟ المقصود من العقوبة الردع، الزجر، التأديب، أو المقصود منه يعني حتى العاصي والمجرم على فعل ما يفعل؟ الآن أصبحت يعني بهذه الطريقة أصبحت بعض العقوبات وسائل لفعل بعض الجرائم، فعقوبة السجن هذه 3 سجون. ويا إخوان خلونا من الدرس اليوم يكون درسا عام، العقوبات الغير الشرعية على الجرائم الحدودية وهي السجن غالبا، السجن أو يقول لك سجن مؤبد، يعني عاد ما يقول سجن مؤبد يغلظ به إلا إذا كان فيه قتل أو كذا، لكن السجن عموما، هذه العقوبات التي هي السجن وأكثر منها، ماذا كانت نتائجها؟ من نتائجها هذا الكلام الذي قلنا أن الفجار السراق كذا استمرؤوها وقالوا يعني خلصنا، إذا أنا ما دام ما وجدت شيء أقوله في هذا أروح أسرق أروح أفعل شيء لأدخل السجن، هذه واحدة. إذا أنا استدعوه لفعل الجريمة أو منعوه منها، هذا حكم القانون، إذا استدعوه هذه سهل، هذه أسهل المآخذ على ترك شرع الله ودين الله. من أعظمها أنهم يكدسون أعدادا كبيرة من الناس في السجون بحكم أنهم ارتكبوا جرائم وعقوباتهم هي الإيش؟ السجن. من هؤلاء منهم المحترف للجريمة، ومنهم العتاة البغاة فيها كثيرا، ومنهم المبتدي الذي حصل مثلا يعني أخذته حالة من الحالات أو كذا إلى آخره فحصلت منه هذه الجريمة أو كذا، يجمعونهم جميعا في السجون. فماذا يحصل؟ يحصل أنهم يتعلمون الاحتراف لهذه الجرائم، ويحصل أشياء أخرى من المشاكل الثانية المعلومة، اللواط وكذا وفساد المجتمعات. والإنسان يخرج يدخل في السجن ونسبة الجرم فيه 10-20% ويخرج منه وقد بلغ 90%. بسبب ماذا؟ إذن فالخروج عن منهج الله وعدم تطبيق حدود الله وشرع الله أدى إلى النتيجة العكسية في كثير من المجتمعات، في المجتمعات التي لا تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى أن نعود قليلا، هذه الحدود التي شرع الله سبحانه وتعالى قال أهل العلم إنها زواجر، وهذا صحيح. إيش زواجر؟ يعني موانع. إذا عرف الإنسان وخاصة أولئك المجرمون أنه إذا سرق ستقطع يده إذا ثبت. بالمناسبة هؤلاء الذي هذا الشايب القانوني الكبير الذي يقول كيف هو جريمة إلى آخره سبقه غيره من قبل، يعني هو يقول يعني كيف يدهم بخمس مئين، خمس مئين يعني 500 دينار، يعني يدهم بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذا يستهجن يعني يستهلك ملحد، ما لا نقول ملحد إنما يعني مارق، يعني هو والذي ينكر شرعا من شرع يعني حد من حدود الله ينكره لا شك أنه وقع في أمر عظيم يخشى عليه من الكفر. فهذا يقول يد بخمس مئين عسجد يعني ذهب، بخمس مئين عسجد وديت يعني صارت ديته 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار. يستغرب كيف تقطعونها في ربع دينار وهي قيمتها كذا؟ استغرب. لكن جاءه الجواب من عاقل مؤمن يقول عز الأمانة أغلاها. إذا واحد اعتدى على يدي واحد يد الأمين إلى آخره فقطعها، إذن يجب عليه فيها الدية أو نصف الدية إذا فيها دية. نعم، لأنها يد أمينة إذا قطعت فيها الدية. يد الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري، افهم حكمة الباري. هؤلاء لا يفهمون حكمة الله سبحانه وتعالى وشرعه. إذن فالعقوبات كلها والحدود في أولها زواجر، زواجر يعني مانعات من الوقوع في هذه الجرائم التي يرجع ضررها على المجتمع كله. وفي نفس الوقت هي جوابر، جوابر. كيف جوابر؟ جابرة لهذا الخلل الذي حصل في ذلك الإنسان. الأصل فيها أنه مسلم وأنه مؤمن وأنه ابتلاه الشيطان فحرقه وحثه ورغب إليه الجريمة فوقع فيها، لا بد أن ينال عقوبته في الدنيا إذا ثبتت عليه، فتزجره هو وتزجر غيره. لأن إذا عرف الناس أن يعني هناك عقوبة رادعة إلى آخره فيمتنعون في الغالب، في الغالب في الغالب، وإلا قد بعض الناس خلاص يستمر كذا فلا ينزجر، لكن في الغالب أن هذه زواجر تمنع. وهي جوابر أن هذا الإنسان الذي وقعت منه الخطيئة وقد يعني أقيم عليه الحد في الدنيا، هذا الحد الذي وقع عليه في الدنيا جابر لذلك النقص الذي حصل منه والتفريط ومخالفة شرع الله، فيغفر الله له ما قد حصل منه، بل يعين ذلك يعينه على التوبة الصادقة النصوح. إذن ففيها خير في الدنيا والآخرة، زواجر تمنع من وقوع مثل ما يعني وقع، سواء للشخص نفسه إذا كانت العقوبة قطع أو جلد أو كذا، أو لغيره إذا كانت كذلك أو كانت قتلا أو نحو ذلك، فهي زواجر. وفي نفس الوقت جوابر، وهذا من فضل الله على الإنسان. يعني حتى المجرم حتى المخطئ الله سبحانه وتعالى شرع الله سبحانه وتعالى لا طول فيه، يعني وقع في أعلى الجرائم أكبر الجرائم جريمة القتل أو جريمة الزنا أو كذا بفعل الشيطان ووسوسته، ما الذي يعني ما يترك؟ أمس كنا في لقاءنا بالأمس واحد قصة الحديث المعروف أنه شخص قتل 99 وجاء راهب من العباد الذي يعبده على غير علم، فسأله كيف؟ قال لا توبة لك، قتله كمل به الماء. ذهب إلى العالم فقال لا، من يمنعك من رحمة الله؟ باب التوبة مفتوح لك، التوبة وتوب وندك وكذا. وذهب إلى البلد الطيب التي فيها أناس يعينون على العبادة الصالحة، أطاق الله أجله فمات في الطريق، القصة معروفة. إذن فباب التوبة وإقامة الحدود هي جوابر لما يمكن أن يكون أو لما قد وقع الإنسان فيه من الخطأ. فرحمة الله واسعة بالمؤمنين جميعا، يعني حثا على الخير ومنعا من الوقوع في الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا ويصلح خواتيمنا ويجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم يلقاه، وأن يجعل عملنا وقولنا وفكرنا واعتقادنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يحمي مجتمعاتنا الإسلامية، يحمي المسلمين جميعا من شر كل من يريد بها قيد، سواء كان من داخلها أو من خارجها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق ويبينه للمؤمنين، وأن يبطل الباطل، وأن يقمع أهل الفساد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.